الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد، يقول الله عز وجل: يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها. نحن ننسى، يبلنا على النسيان، ولكن ربي جل وعلا لا يضل ولا ينسى. انت تنسى الذنب، تنسى المعصيه، تنسى الخطيئه التي مرت من سنه، من سنتين، من اكثر، من اقل، اما الله فلا ينسى لك شيئا. قال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، احصاه الله ونسوه، احصاه الله ونسوه، احصاه الله ونسوه، احصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، لا يغيب عنه شيء في الارض ولا في السماء، يعلم ما كان وما سيكون، لو كان كيف كان يكون. انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ اقرأ. انا لا اريد القراءة يا رب، انا كنت في هذه الدنيا امي، لا اعرف القراءة ولا الكتابة. لا، في القيامة انت العالم المفوه، انت القارئ القوي. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونضع الموازين القسط اليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيا معاشر المؤمنين الأكارم، الله الله فيكم، الله الله في بيوتنا، الله الله في أخلاقنا، الله الله في معاملاتنا، الله الله في حياتنا، الله الله في مماتنا. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهد زوجاتنا، واهد أبنائنا، واهد بناتنا، واهد أهلينا، واهد أمة محمد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزق بلادنا الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنا البلاء والغلا والأمراض والأسقام يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة،